اهادينا غمي وشجوني اهلا وتشعر يشهد بعشقي تلحيني والعود يبكون اهادينا غمي وشجوني اهلا وتشعر يسكن ما بال الحب يعذبني